ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة عند بيان الصنف الأول من صنوف الخلق التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الجامع المانع الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط وإن لم يعط سخط، تعس وانتكث وإذا شيك فلانتقش. ثم وقفنا عند بيان الصنف الثاني، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ووقفنا عند بيان معنى طوبى، وعرفنا أن منهم من أهل التفسير من ذكروا من الروايات ما ليست بصحيحة أو لا تربو إلى درجة الصحة، يدل على أن طوبى شجرة في الجنة يسير السائر في ظلها مسيرة كذا وكذا عام. وقلنا أن هذا النوع من النعيم في الجنة ثابت بالصحيح، وهو وجود مثل هذا الشجر. أما كونه يسمى طوبى فهذا أمر لم نعرف فيه حتى الآن أي شيء يصح بتلك التسمية، ولعل هذا يعني صحيح، أو لعل هذا النوع من العزاء من النعيم يسمى بغير هذا الاسم، ولعل طوبى دعاء، ولعله نوع من النعيم في الجنة. المهم إن هو نوع من الخير ونوع من النعيم ونوع من البشرى يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفريق الآخر والقسم الآخر من الايه من العباد الذين هذا حالهم الذي ذكره في النص. واضح. وقفنا عند ذلك الاثر الغريب الذي قال وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه، ها هنا اثرا غريبا عجيبا. قال وهب رحمه الله: ان في الجنة شجرة يقال لها طوبة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطع زهرها رياض ورقها لا يقطعها، يعني يسير جنبها أو يسير في ظلها 100 عام لا يقطع ظلها، زهرها رياض ورقها برود وقضبانها عنبر بطحاؤها يقوت وترابها كافور ووحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة، وهي مجلس لأهل الجنة. بينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها كخز المرعز من لينه، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس واستبرق، فينيخونها فينيخون هذه النجب ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم، يعني الملائكة تنيخ هذه النجب وتقول للمؤمنين وهم جلساء تحت هذه الشجرة إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال فيركبونها، قال فهي أسرع من الطائر، فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش. طيب إذن قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش، حبا من غير مهنة يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، يعني يصير ركبان بعضهم بجوار بعض، يصير الراكب بعضهم بجوار بعض بحيث أنه لا تلمس أذن دابة أذن الأخرى، برك راحلة برك صاحبتها، حتى إن الشجرة تتنحى عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال فأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال والإكرام. قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام وعليكم حقت رحمتي ومحبتي، ومرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك فأذن لنا بالسجود قدامك. قال فيقول الله إنها ليست بدار نصب ولا عبادة ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسلوني ما شئتم، بأن لكل رجل منكم أمنيته فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول ربي تنافس أهل الدنيا في دنياهم فتضيقوا فيها، رب فآتني من كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا، اتيني من كل شيء كانوا فيه من يوم أن خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى لقد قصرت بك اليوم أمنيتك، أو لقد قصرت بك اليوم أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني وسأتحفك بمنزلتي، لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد، ليس في عطائي نكد ولا قصر يد. قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة، على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيها، وليس في الجنة لون إلا وهو فيها، ولا ريح طيب إلا وقد عذق بها، ولا ريح طيب إلا وقد عذق بها، ينفض ضوء وجوههما غلظ القبة، غلظ القبة يعني سماكة القبة، حتى يظن من يراهما أنهما من دون القبة، ويرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يعني نخاع العظم يرى من العظم كما لو كان سلك يعني خيط يمر في خرزة حمراء. يريان له من الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل. يعني كل واحدة ترى أن لهذا الرجل من المؤمنين عليها من الفضل كفضل السماء على الأرض، ويرى لهما مثل ذلك، وهو أيضا يرى أن لها من الفضل عليه مثل ذلك. ثم يدخل عليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. طبعا واضح أن الأثر ده على ما فيه من الأشياء التي غير صحيحة، إلا أنه كثير منها له شاهد في الصحيح، سواء كان من نعيم الحور النعيم العين، أو سواء كان من رؤية بعض المؤمنين أو الذين يرضى لهم الله بأن يروا وجهه سبحانه وتعالى من باب الزيادة في الإحسان إليهم، أو كان من نعيم الجنة الذي قد يكون هذا منه، يعني من باب الوصف الذي ورد، وورد نصوص كثيرة جدا منها حديث البخاري في وصف الجنة، من أنها يعني بنيت جدارها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وحصباؤها من الايه من العنبر، وطينها من المسك، إلى غير هذا من الايه من الأوصاف التي جاءت في الصحيح، مما يدل على أن نعيم الجنة أمر لا يتخيله العقل، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حتى قمة نعيم الدنيا الذي هو عند ملوك الأرض وعظمائها، الذي نحن لم نراه، يعني الذين نحن لسنا بملوك ولا عظماء في الدنيا لم نرى نعيم الدنيا كله، فهناك من نعيم الدنيا ما لا يخطر لنا نحن على بال، لكن نعيم الجنة ليس عدم خطوره على البال على بالنا نحن، إنما على بال من رأى قمة نعيم الدنيا، لأنه إيه يعني فيها ما لا عين رأت، عين مش عينك، عين، سواء كانت عين المنعمين، عين الملوك، عين العظماء، ما لا عين إيه ولا أذن سمعت. ممكن أنت يعني واحد يحدثك عن نوع من النعيم حتى لو ما رأيتوش، لا حتى إيه مش أذنك أنت، أذن من حدثه عن النعيم، من هم أعلو منك ومن هم إيه أكثر منك نعيما مثلا، يعني لأن ممكن أن يكون إنسان لم يرى من نعيم الدنيا شيء، كل دنيته كانت إيه رقيقة وكانت مضيقة، فلما نيجي نقول له ده فيها ما لا عين رأى، طب ما هو من أمور الدنيا في أشياء مالها لم يراها ولم تخطر على باله. لا، الجنة مش بالنسبة له هو، ده بالنسبة لقمة الخلق وبالنسبة لكل ما لا عين رأت. يعني إذا نعيمها واضح أعظم بكثير جدا جدا من نعيم الإيه، لا يقارن نعيم الدنيا به، اللي هو اللي انت ما شفتوش اصلا، اللي هو ما لا عين من اعيننا نحن رأته، وما لا اذن من اذاننا نحن سمعته، وما لا قلب من قلوبنا نحن تخيله. واضح، لكن هو مش على عيوننا نحن، انما على اعين الخلق جميعا. واضح. وقد روى هذا الاثر ابن ابي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد: فانظروا إلى مواهب ربكم. مواهب يعني هبة، جمع هبة، يعني ما يهبكم به الله عز وجل الذي وهب لكم. فإذا بقباب في الرفيق الأعلى، فإذا بقباب في الرفيق الأعلى، وغرف مبنية بالدر والمرجان، أبوابها من ذهب، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة ونعيمها، وسررها من ياقوت، وفرشها من سندس واستبرق، ومنابرها من نور، يفور من أبوابها وعرصها نور مثل شعاع الشمس، عنده مثل الكواكب الدري في النهار المضيء، وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها، فلولا أنه مسخر إذن لالتمع الأبصار، فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض، وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء، قوائمها وأركانها من الجوهر، وشرفها قباب من لؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم، يعني لما انصرف المؤمنين إلى تلك الهبات التي لم تكن تخطر لهم على بال، لأن هم لما سألوا الأماني سألوا الأماني اللي هم إيه متخيلينها. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح، تحتها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة في كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين، ولجامها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم، يعني تزفهم في جنبات الجنة، فينظرون رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم، كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم وما سألوا وما تمنوا. وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان، جنتان ذوات أفنان وجنتان مدهامتان، وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم وربنا. قالوا نعم وربنا. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فرض عنا، ربنا رضينا فرض عنا. قال: فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وهذا سياق غريب وأثر عجيب، ولبعضه شواهد في الصحيحين، أي لبعض هذا النعيم كما ذكرت وبينت لكم. وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبة، دروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة. دروع كلها يعني كلها إيه؟ دروع كأضراع الإبل، يعني ترضع صبيان أهل الجنة. وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيها حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم، الحديث في ضعف طبعا. قوله ده الجزء اللي هو متعلق بذكر كلمة طوبة وما جاء فيها من الآثار، سواء كان بيان إلى أن هناك نوع من النعيم الجنة هل يسمى بهذا الاسم أو لا، المهم وأنك عرفت ما جاء في ذلك. وما أورده من الآثار في ذكر نعيم الجنة مش الغاية مني نضعيف يعني ما فيش، لا، لكن من باب أنه هو إيه آثار كشواهد أو أوردها أصحاب التفسير كابن جرير وغيره على أنها شواهد لما ذهبوا إليه من أن طوبة هي شجرة في الجنة، وسقوا تلك الأثار التي وشجرة يسير السائر فيها 100 سنة تحت ظلها، وهي مجلس أهل الجنة، ثم تأتيهم الملائكة ببراذين في كذا وكذا وكذا وكالكلام بقى. كل ده شاهد على أنهم إيه يجلسوا تحت هذه الإيه شجرة التي يأتيهم النعيم العظيم وهم يجلسون تحت. إذن هي مجلس أهل الجنة، يبقى دي حاجة إيه نعيم عظيم جدا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم به. فسواء علينا استقر بنا الأمر أن طوبة اسم من لشجرة في الجنة أو نوع من النعيم أو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يصيبه نعيم من الجنة، يصيبه من خير الجنة، فالأمر إيه؟ لا يعني لا يؤدي إلى اختلاف شيء. المراد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما دعا على من عبد وتعلق قلبه بغير الله التماسا للسعادة والاطمئنان والهناء فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالإيه؟ بالتعاسة والانتكاس في التعاسة والدوام فيه ودوام التقلب فيها والازدياد، ترقي في الدعاء عليه من باب الزيادة في هذا الأمر الذي دعا به عليه. هو أيضا صلى الله عليه وسلم قد دعا بالخير وقد دعا بالنعيم وقد دعا بالفوز وقد دعا بالسعادة، عكس التعاسة لا، لمن إيه؟ طبعا في صورة طوبة، في صورة إيه؟ طوبة، لمن كان إيه؟ متعلق بالله، متعلق بالله يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ثم ضرب لهذا الصنف شكلا ومثالا يعبر عنه في بقوله آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إن كان في الحراسة وفي الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، اللي هو التركيب الآخر من الإيه؟ من التركيب. واضح؟ لنشوفه إن شاء الله بعد الصلاة. آخذ، مش أخذ، آخذ، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين. انظر إلى المقابلة بقى، ركز بس في النقطة دي لأنها مهمة في فهم الحديث، وفي نفس الوقت يعني تعينك على الخروج من الحديث بأمر يعني ينصلح به القلب بإذن الله تعالى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في القسم الأول من الحديث قال تعس عبد الدينار، وفي القسم الثاني يقول طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. شوف المقابلة، سر المقابلة، يعني هو بالمنطق والعقل بتاعنا نقول طوبى يعني تعس عبد الدينار، يبقى في المقابل طوبى لمن زهد في الدينار أو طوبى لمن تصدق، مش كده؟ على اساس يبقى مقابله، دوك هستمسك وده بينفق. واضح؟ فالمقابله هذا المعنى المحدود منك اللي هو في المقابله العقليه واقع في ذلك اكبر منه. لا شك ان المستمسك بالدينار استمساكه بنفسه اكثر، والمستمسك بالدينار استمساكه بالخميصه والقطيفه وبالولد وبالاهل، ويعني ايه؟ يعني تجد استمساكه بما هو اولى من الدينار ايه؟ أكبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا جعل مقابلة بين عبد استمسك بالدنيا وعبد قدم الدنيا كلها. عبد استمسك بالدنيا عبر عن ذلك بالإيه؟ الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، مش كده؟ وشرحت ده في القسم الأول، قلنا إن هي دي رموز الدنيا، مش كده ولا إيه؟ في المقابل بقى شوف بقى، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. طيب الحاصل ان الفرس ده يساوي ايه؟ يساوي المال. الفرس ده يساوي المال، لان الفرس كان من اجود المال عند العرب، والخيل المسومة والانعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وفي نفس الوقت هو خرج بايه؟ مش بعت الفرس، لا، ده آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. طبعا الاخذ بالعنان يبقى النفس والايه؟ والمال، النفس والمال، وفارق الولد وفارق الخميصة والخميلة. انظر بقى الى مسألة مفارقة الخميصة والخميلة في التعبير الاعجازي لما قال اشعث. الاولان كان ماله تعس عبد الايه؟ الخميصة، تعس عبد الخميلة، حتى انه هو بيبقى يعني ايه؟ يعني ثوب بالنهار وثوب بالليل، حتى أنه يتألم إذا اتسخ ثوبه لأنه يتمارى به على الخلق، مش كده؟ الثاني كل حاجة قدمها، حتى هندامته ولبسه وهدومه يعني اتقطعت وبقعت وترقعت وتعملت، مالها؟ لا مش في دماغه، ما احنا عارفين بقى، ما فاهم، ما هو ده تقديم، نتكلم بس على مسألة المقابلة. واضح؟ فده ماله؟ ده بتاع الخمائص والخمائل، اللي هو الثياب الراقية الغالية، مش كده؟ الناعمة، ها؟ النظيفة. وده ماله؟ يعني ايه؟ يعني بتاع الثياب البالية المهلهلة وبتاع الهيئة الرثة، واخد بالك، السقيمة. فواضح الفرق ده من اجل ايه؟ يعني الوجاهة والاستمساك بالمال والنظافة والثياب الجميلة من اجل ايه؟ اجل نفسه. وده وصل للحال ده من اجل ايه؟ في سبيل الله. يعني ما وصلش للحال ده بقى بسبب ايه؟ بسبب انه هو لا يجد، بسبب انه هو وضيع، بسبب انه لا قيمة له، لا يجد، فقير، بسبب انه هو محروم، بسبب ان ربنا منتقم منه فحرمه مما ايه؟ من متاع الدنيا، مش كده؟ لا، ده ايه؟ قدم بنفسه. يبقى المقابلة البديعة ان العبد المستمسك بالدنيا مظاهره بتبقى في ايه؟ حرصه على المال وحرصه على ما يترى اللي هو ايه؟ يشترى بالمال، واخد بالك، اللي هو يظهر. المال ده هو قوام الظهور. طب الخميصة والخميلة دي رمز ايه؟ رمز الوجاهة، رمز الوجاهة، رمز الايه؟ البطر، ورمز الاشر، ورمز الكبر، مش كده؟ لان هي دي اللي بيشوفها الناس. الناس ما بتشوفش اللي انت كلته. يعني ليه ما قالش مثلا تعس عبد اللحم، تعس عبد الفاكهة؟ لان انت وانت لما تاكل وتشرب تخرج في وسط الناس، احنا جلوس جميعا في المسجد، لا يعلم يعني احد عن احد ان اكل بصلا ام اكل عسلا، مش كده؟ لكن كل واحد شايف الايه؟ ثياب الاخر، كل واحد شايف قلنصوة الاخر، كل واحد شايف نعم الاخر. فبالتالي هذا ايه؟ ده راجل مبسوط ما شاء الله، ثيابه جميلة قوي، وده راجل ايه؟ فقير رقيق، وهكذا، مش كده؟ واضح؟ فايه هو ده المظهر. فلذلك عبر عن المظهر مش عن المخبر. مفيش في المقابلين مفيش مخبر. يعني الاولاني تعس عبد الدينار، ظاهر تعس عبد، بس هنا طبعا كلمة عبد دي الباطنة بقى اللي احنا فهمنا منها الباطن. وتعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة والخميلة، الخميصة والخميلة لمز الايه؟ الزهور. يبقى ده ظاهره كده، ظاهره الوجاهة والجمال والاناقة والحسن وده اللي خلى بعضهم يقول لا يغرنك ذو ثياب النقية هي بالماء والصابون نظيفة، هي كالبيضة لما فسدت قشرها ابيض والباطن جيفة. ليه؟ ممكن الوجاهة دي ممكن تكون نتيجة للايه؟ لا، لعبودية هذه الوجاهة، مش من باب ان احدنا يحب ان يكون ثيابه حسن ونعله حسن، من باب النظافة، من باب التحديث بنعمة الله. واضح؟ لا، ممكن يكون ده ممكن، مش شرط، ان ممكن يكون هو عبد هذه الوجاهة التي عبر عنها في النص بالخميصة والخميلة. في المقابل الراجل بقى اللي هو مع المقابلة، اسمها مقابلة، ليه اسمها مقابلة؟ عشان طرفين بينهم وسطة، ومش كل الناس في العبودية. احنا قلنا العبودية ممكن توصل للايه؟ لا، عبودية الدراهم والدنانير ممكن توصل لايه؟ للكفر، ممكن توصل الى عبودية كبرى، مش كده؟ فيبقى ده طرف. طرف المقابل واحد بقى بيقدم كله، حتى الوجاهة، حتى الشكل، حتى الايه؟ الشكل. فما بقاش بيفكر في حاجة ابدا، اسقط نفسه تماما، اسقط نفسه تماما، واسقط قيمته تماما، ولم يرى الا الله. دوكا بقى ايه؟ اسقط الله عز وجل ولم يرى الا دراهمه ودنانيره وخميلته وخميصته. هذا الاسقاط ممكن يكون بقدر يسير، ممكن يكون بقدر كلي، فلم يصر عنده قيما ولا مقدرا الا دنانيره ودراهمه وخمائصه وخمائله. واضح؟ ودوكا اسقط نفسه تماما. طبعا الاسقاط ده مش كله بقى، لان ده طرف. ها؟ زي كده وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ده طرف. وفي المقابل ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يا مصائب نعوذ بالله منها. يبقى برضه طرف، لكن بين هذين الطرفين واسطة، درجات بقى. فكذلك دي مقابلة مع طرف اخر، تعس عبد، مش كل متعلق بالمال عابد له. وفهمنا احنا ايه؟ قسمنا ذلك وشفنا درجات العلاقة المال. وكذلك ليس كل مقدم لله بالصورة دي اللي هو التفاني. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أسعس يا عبدة مغبرة قدماء. مفيش حاجة خالص. يوم غيره مثلا في ماله وناس وبيع وشراء يوم ده ولا ده حرام؟ ما هو حرام، لكن ده ايه كله واضح. فاستوجب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحال، لانه حال ما فيش بعد منه احسن حال، في مقابل اذم حال. مش واضح المقابلة؟ يبقى الحديث جمع مقابلة بديعة، تعس عبد الدينار وفي المقابل طوبى لعبد اخذ بعنان فرس. فهمت المقابلة واضحة ازاي؟ ده مستمسك تمام الاستمساك، مش عايز يسيب حاجة ابدا، والتاني تارك لله عز وجل. ده ما هو برضو ده لله، ده مانع، مانع منعا لا يرضي الله، وده اعطى عطاء يرضي الله. ولذلك قال في الحديث ايه؟ في سبيل الله، مش اخذهم بعناني فرسي. ما ممكن يكون اخذهم بعناني فرسي في الدنيا او في الدراهم والدنانير، او ممكن يكون ممن يجاهد للمال، مش كده ولا ايه؟ ان اعطي منها فيبلا، ده في سبيل الله. شوف ده استوجب الدعاء بالرغم من انه عند الناس قد يزهد فيه. ده بقية الحديث نفسه بقى، والاول عند الناس قد ايه لا وترجى مكانته. الناس لما بتشوف واحد زي ما قلنا في ايه في الكلام على العبودية، قلنا ان هذا الحال وان كان مذموما باطنا الا انه قد يرجى ظاهرا. انت لما بتشوف واحد وجيه، تعب الله عليك اسأل نفسك، انا عن نفسي لما بشوف واحد وجيه راكب سيارة فارهة وبتاع، ما والله مرزقنا من فضله، ولا انت بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما سمعناش حد يقول كده، كله بيقول ايه ربنا يرزقنا من فضله، وبتتمنى ان يكون من ايه من حلال، واذا عرفت من حرام بتستعيذ بالله، ده من باب انه من حرام. لكن ما احد يكره نعيم الله عز وجل، مش كده ولا ايه؟ ده انت لما بيكون في عزومة وفيها لقمة طرية بتبقى بايت دماغك لفة، صح؟ لان الزيت اللي حرق معدتك اللي بقاله شغال قرص عليك هتنساه يوم. فالنعيم ماله تميل اليه النفوس وتستهويه، لان النفوس مالها جبلت على الميل للشهوات. ده بنص القرآن، زين للناس حب الشهوات، وده مش حرام. الحرام ان تصير هذه الشهوات احب اليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ده الحرام. اجمع اي واحد على طعام طيب ما يكونش خبيث، اجمع اي واحد ادي له هديه ملبس طيب هتجد ان يفسه تصر بيه، رزق سقاه الله، صح ولا لا؟ واضح؟ ده حتى لو هو هيزهد فيه ويتصدق، لكن اساسا نفسه ويقول والله انا مبسوط بيه قوي وحبيب وبحبه قوي، بس انا هصير اخويا عليه، يبقى ده ايه؟ برضه هو نفسه مالها؟ مقنط به وسرت به، فدي ده شيء طبيعي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، ويحب من الشراب الحلو البارد، وكان يحب من الذبيحة أطيب موضع فيها وهو الكتف. وقالوا حبه للكتف لأمرين، لأنه أطيب موضع في الذبيحة، لأنه أقرب إلى القلب وما شابه، وإذا نضج كان لينا، وفي نفس الوقت بعيدا عن الفخذ الذي هو أقرب للخبائث، موضع الايه تبول والتغوط وما شابه. فشوف بقى حتى اختياره صلى الله عليه وسلم. طب يبقى ده ايه وده؟ وبعدين لو تكلمت في الزهد من امامه هو ده دي لازم عقيدتك كده، مش تقول لي فلان وعلان واللي بتوع اللي بياكلوا مش عارف بيناموا فين، لا هو امامه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، واحنا اتكلمنا في الفتاوى قبل كده وبسطنا فيها القول، قلنا ان الزهد ليس معناه الامتناع لقصد الامتناع، انما معناه عدم تعلق القلب بالمتاع، مش كده؟ لكن عشان تيجي تقول لا انا قاصد لا هاكل ده ولا اشرب ده غير غصب وهعاند في نفسي، ده ليس زهد، انما هو ايه عدم التعلق بالايه، ليس هو الامتناع من اجل الامتناع، انما هو عدم التعلق بالمتاع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي عنده اذا وجد كتف الشاه، واذا ايه وجد الدقل اللي هو الرديء التمر، يستوي عنده هذا وذاك، ما يقعدش يفكر، ما يقعدش ليله كده يقول يا سلام لو كتف الشاه فين، لا يعني ما خطر على قلبه. وما اللي يخطر على قلبه؟ طاعة وبر وخوف من الله وشكر له وسجود، وكانت تقر عينه بالصلاة، هي دي الحاجات اللي كانت ايه ترد على خاطره وتتعلق بقلبه، فلا يتعلق قلبه بمتاع. لكن لما يوجد اللهم لك الحمد، فإن لم يوجد اللهم لك الحمد، واضح؟ يبقى هو ده الزهد، يبقى هو ايه بحيث ان محدش يجي لك يشاور لك بايه بمتاع دنيا يوم يخلي لعابك يفيل تقوم تتنازل عن مبدأك. ما هو ده تعيس عبد الدرهم. هو ده ليه؟ هو لو هذا العبد لم يتعلق قلبه بالمتاع كان يبقى عبد له للمتاع، يعني المتمثل في الدرهم والدينار والخميصة والخميلة. لا واضح. الآخر أيضا ده ليس حيوانا وليس جبلة لا يحس، بل هو من أئمة الإحساس، اللي هو أخذ بعنان فرسي. هذا ده مش عشان خاطر بقى إيه، أصلا يا عم ده ملوش في النظافة، ده ملوش في اللبس، ملوش في الأكل، ده هو قد يكون. ولذلك أخذ بعنان فرسي، والفرس كان من أجود المال عند العرب، يعني رمز إلى إيه، إلى سرائه، يعني مش إنه هو جربوع لفظ العوام، لا، بل هو يتنازل عن ذلك لأمرين: الأول لعدم تعلق قلبه به، الثاني وضعه في موضعه الذي يعود عليه بالخير يوم القيامة. يعني هو في جيبه المال، فهو عرف ان المال ده هو قلبه مش متعلق به، وبعدين عرف ان المال ده ليه قيمة، ما رمهوش في الايه، في البحر. قال: وقيمة هذا المال ان يبقى لي عند ربي. واضح. فحملوا على ان يجود بالكل. عدم التعلق خلاه لا يهتم بشعاسته ولا بايه، باغبرار قدمه. المسألة بالنسبة له لا ما فيش فيها فرق. ليه؟ مش لان ده مش في دنيا، ده مش في دنيا، بحيث ان هو نقول انت ايه، رخصت نفسك واهنت نفسك ولم تحدث بنعمة ربك وانت معك. واضح. زي الشحيح والبخيل. يبقى اذا الرجل ده تقلب بين مقامين، بين مقام انه ملك المتاع ولم يتنعم به. طيب واحد يقول لي يبقى الرجل ده بخيل، يبقى زي ايه؟ زي بتاع الدراهم والدنانير، وهو ملكه ما ايه، زي اللي انت بتشوفه كده معاه فلوس او معه من المال، لكنه يلبس من الثياب الرخيصة ويأكل من الطعام الرديء والادنى يعني، ويقول لك اصل يا عم يخلص الفلوس، يبقى ده ايه، بخل وشح، مش كده؟ فيبقى الراجل ده زيه بقى؟ لا، نقول له الراجل ده لم يمنعه ولم يدخره، انما منعه عن نفسه واعطاه لربه. واضح. منعه عن نفسه واعطاه لربه، لكن لو منعه عن نفسه ولم يعطه، يبقى هو ده الايه، البخل والشح. يبقى زي الاولاني، يبقى الفيل في المقابله، مش الاولاني تعس عبد. واضح. لا، ده ايه، قدم مع الملك، مش قدم ما يحس انه يقول لك ايه، هو ده لو لقى كان إيه؟ انت شايف طب بس دي ايه الجعان ده، وانت تشوف يعمل ايه. بياما يا اخوه، بس لما اول ما بيطوله بيشمع الفتنه، مش كده ولا ليه؟ لانه هو ما الفتنه بالنسبه لا، هذا الرجل شبه المقابله، ماله ملك وتملك ولم يتعلق القلب به ولم يمنعه، بل بذله لربه. فلما هان عليه بكل صوره، المال نفسه اللي في صوره الفرس، والمتاع الذي يتعلق به هو اللي في صوره فقده، حتى صار اشعث في راسه، اغبر في قدمه. واضح. يبقى دي ايه، سر المقابله، هي دي اللي كنت عايز ايه تفهمها تماما. واضح. طيب ثم يقول: اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، اي في جهاد المشركين. طبعا في سبيل الله ده مقام واسع، يعني هو لم يفعل ذلك الا حيث يرضي ربه ووضعه في المحل الذي، طبعا ده رمز. يعني ايه رمز؟ دي امثل صوره كانت عند العرب، وامثل صوره كانت عند الصحابه، اللي هي ايه، لانه كان في بدايه نشاه الاسلام والمسلمين. ودايما من اعظم الاعمال عند الله الجهاد بالمال والنفس، دايما من اعلى المقامات الاعمال وذروته سنمه الجهاد، يعني رفيع المقام. الجهاد ده بالذات رفيع المقام، ممكن يكون ما هوش له صله قويه جدا بدين العبد زي الصلاه مثلا، لكنه مقامه في الدين زي تاج الراس، كتاج الايه، الراس. ليه؟ لانه به يظهر الدين. طب مفهوم ازاي؟ يعني انت مثلا واحد، انت بتشوف واحد مثلا ايه حاطط على كتفه كده بتاع، هو ده بني ادم ودي بدله صفراء، او ده بني ادم ونفس العمليه، امال ايه الفرق؟ البتاعتين دول النحاسه دي، مع ان دول اقل حاجه في اللبس والهيئه، لكن هما دول اللي ابرزوا ايه قيمته، يعني ابرزوا ده ايه وده ايه، يفرق الجسد ده عن جسد ده، والبدله دي عن البدله دي مثلا، يعني بقرب المعنى. فكذلك الذي يظهر الاسلام هو الجهاد، الذي يظهره هو الجهاد. ليه؟ لانه به يعلو، يبقى موجود وكامن، لكن لا يعلو ولا يظهر الا بالتاج، او تحط عليه التاج يبقى ده الملك في وسط الناس، لكن لما تحط الملك في وسط الناس من غير التاج مش هيعرفوه مين هو، هيقولك الملك في وسط الناس دي مين هو. فايه اذا ده تشبيه بس للتقريب. فالذي يبرز الاسلام ويظهره على سائر الملل وعلى سائر الاديان في الارض هو الجهاد، لكن الذي يقيمه مش الجهاد، الذي يقيمه التوحيد والصلاة، لان دي الايه ده الاصل دي البنية. فان جاهدت وفتحت دون تربية وبيان يبقى ايه ما عملتش حاجة، سرعان ما يرجعوا زي ما هم او زي ما هم على حالهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يرسل سرية او ما يبعث بعثا او ما يغزو بغزو الا امر امير ذلك ان يكون اول ما يدعو الناس عند غزوهم او عند النزول بساحتهم ايه شهادة لا اله الا الله وفي رواية وحد الله. ليه؟ لان هو ده المقام، هو ده اقامة الدين. لكن القتال ده والجهاد والمدافعة وبذل الجهد هو اللي بيظهر شو الناس تقول فيه ايه تعايزين ايه. مش هقولك كده وانت بتصلي، مش هقولك كده وانت بتصوم، لكن ساعة ما يبقى فيه بذل جهد هيقولك فيه ايه. ساعتها لما يقولك فيه ايه ما تقولوش ايه احنا جايين، لكن تقول له شهادة ان لا اله الا الله وحدوا الله، واخد بالك، ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى هو ده البناء وده اصل الدين، وذلك ده سمي اصل الدين، وذلك الجهاد ليس من اصل الدين مع انه من ارفع المقامات. فهمت بقى حكايه وزروة سلامه الجهاد مفهوم. فاذا هو لما قال اخذ بعنان فرس في سبيل الله ده اعظم اوجه الانفاق بالمال والنفس. فين المال؟ بفرسي. وفين النفس؟ اخذ ماشي مع فرسي، يبقى بالمال والنفس، اي في جهاد المشركين. قوله اشعث مجرور بالفتح لانه اسم لا ينصرف الوصفيه وزن الفعل. اشعث على وزن افعل، وانتم عارفين انه الايه الاسماء التي لا تنصرف تجر بالايه بالفتح، الاسماء التي لا تنصرف تجر بالفتح الظاهره اذا كان اخرها صحيح، مش كده؟ يبقى على وزن فاشعث ده طبعا هو فيه علل معينه واوصاف معينه بتجعل الاسم علامات معينة للاسم الممنوع من الصرف. من ضمن هذه العلامات ان يكون اللي هو علة معنوية اللي هي الوصفية، وعلة مشابهته للفعل، ان هو ده المثاب منع الصرف. سبب منع الصرف ان هو شابه الفعل، اشعث هنا لذلك انها اسم فاعل، هي اسم فاعل فبقت مشابهة للفعل، هو اسم بس اسم فاعل، فاجتمع فيه العلة المعنوية اللي هي الوصفية انها وصف من وصف للشعاسة، ووزن الفعل اللي هو ايه على وزن ايه افعل، واضح. فدي احد العلل التي تمنع الاسم من الصرف. فاذا منع من الصرف الاسم جر بالفتح الظاهرة ان كان صحيح الاخر، والمقدرة ان كان معتل الاخر، واضح. فقوله اشعث له اخذ بعنان فرسي في سبيل الله اشعث. طب ليه هي مجرورة؟ طوبى لعبد اشعث، الجملة دي كلها زائدة، طوبى لعبد اشعث، لعبد اشعث، لا وصف صفة، لعبد هو عبد مجرور، طوبى لعبد مجرور اشعث. سيبك من الجملة دي زائدة اللي هي اخذ بعنان فرسي في سبيل الله، دي جملة زائدة، لكن اصل الجملة طوبى لعبد اشعث مغبرة قدمه، واضح. فيبقى هنا اشعث مجرورة، ليه؟ لانها وصف لعبد مجرور، والوصف بياخد ايه صفة، معذرة، او وصف يعني هي وصف او صفة، بياخذ اعراب الموصوف. فهي الجمله اصلها طوبى لعبد اشعث مغبره، واضح، اشعث مغبره، اشعث راسه يعني، ما هو بيقولك على حكايه الاضافه يعني التركيب الاعرابي. فاشعث مجرور، يبقى عرفت ليه مجرور بالفتحه، لانه اسم لا ينصرف للوصفيه ووزن الفعل، وفهمت يعني معنى الكلام ده. وراسه مرفوع على الفاعليه اللي هي ايه اللي اشعث رأسه، يبقى كأنه أشعث رأسه، هي أصلا رأسه أشعث، يبقى فعله إيه وفاعل. وهو طائر الشعر شغله الجهاد، شو بالك العبارة الجميلة دي، شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم، عن التنعم بالأدهان وتسريح الشعر، وده عادة العرب اللي هو عن الوجاهة يعني المشروعة، افهم، ما هي لو وجاهة غير مشروعة بس شغله وكده كده يبقى أنت الأصل تبقى أشعث، لكن لا، احنا عارفين إن الشعاسة دي مالها من الامور في الاصل انها مكروهه، لان النبي صلى الله عليه وسلم انكرها حينما راى رجل اشعث، مش كده؟ يبقى الشعاثه ليست من الاسلام اصلا، الا انها لما كانت في سبيل الله فاستحبت، زي الخيلاء مكروهه، لكن لما تكون في سبيل الله استحب، مفهوم؟ زي بذل النفس والزهد والجوع والعطش. الأصل مكروه إنك أنت تصبر على نفسك، لكن يكون في سبيل الله يستحب وهكذا. واضح؟ فالشعاسة في أصلها مكروهة، لا غير مطلوبة شرعا، لكن الرجل هذا لم يتشعث بنفسه من باب إن هو كده ماشي بقى في الشوارع لا، إنما شغله أمر أعظم. يبقى قدم حتى تنعم نفسه، حتى نفسه، حتى وجاهة نفسه. واضح؟ واضحة ها؟ آه. قدم البعض يبقى درجة أقل، قدم البعض درجة أقل. لا يعني هو يقصد يقول إيه؟ إن هو الرجل ده وصل للحالة دي لأنه قدم كل شيء. مش معنى ذلك إنه هو لو اهتم بنفسه بعض الشيء ووجد إنه يرجع مع بين ده وبين ده يبقى ده لا، لأنه أو عايز يعبر لك على إنه أعلى مقام لدرجة إنه انشغل تماما فلم يجد دقيقة إنه هو ينظر لنفسه، مش إنه هو قاصد للشعاسة. ما أنا بشرح في إيه؟ آه طبعا، لأنه معنى قلة الدرجة معنى قلة التقديم، قلة التقديم هو معنى إنه هو عبر بكلمة أشعث ليعطيك دلالة على مدى التقديم والانشغال. مش واخد بالك؟ يعني انت لما نقول ان فلان منشغل حتى انه لا ياكل، شويه مش فاضي ياكل، طب غير منشغل وبياكل، لا شك ان ذوكها اعظم اجرا لانه شغل وقت الاكل بطاعه. ده مش معناه انه هو ده مطلوب او لازم عليه، نسيبك من المطلوبات وغير المطلوبات، بس بنتكلم على التقديم من النفس الذي استوجب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم طوبى. واضح؟ فانت انت بتوصل الكلام ده ليه؟ انت المفروض الحديث ده هو يخليك تقعد مع نفسك كده وتحسب كل جزئياته جزئيه جزئيه، كل درجاته درجه درجه، من اول الدرجات اللي فوق خالص في في في, في, في نوع من عبودية المال اللي هي توصل للكفر، الى اعظم الدرجات في الطاعة اللي هي البذل اللي هي ايه جاءت في الصورة دي. وتسأل نفسك وتحط بقى لنفسك كده ايه برواز، اين انت من هذا؟ واضح؟ يعني تحط ده من ايه، تقول اه انا بعبد المال لدرجة ان انا كافر، لا دي مش موجودة. طيب انا بعبد المال لدرجة ان انا كافر كفر اصغر، لا دي مش موجودة. طب انا حريص على المال لدرجة ان انا بوسع على نفسي في منافذ الدنيا بما يفتني وبما يجرني الى التعلق بالدنيا، اه مثلا دي موجوده. طب موجوده بدرجه ايه؟ هل بدرجه اثرت على ديني؟ طب واثرت على واجب ولا على مندوبات؟ طب الواجبات دي واجبات تمس واجبات اكبر، او المندوبات دي بتمس واجبات تعمل يعني تقعد انت فاهم جدول كده. طيب لا دي مش موجوده مثلا. طب انا في تعلقي بالدنيا والحرص، هل هو حرص مشروع منضبط، حرص على الولد والاهل وكفايه السؤال وإقامة النفس بالحلال والإعانة على طاعة الله عز وجل ورد الهلكة وكفاية السؤال وفتنة الناس، لأن الناس إذا وجدوا الرجل يسأل زهدوا فيه وفي علم ودينه مثلا، يعني مفهوم؟ ولا أنا حريص يعني إيه في خيط ما بين توسيع دائرة الدنيا وما بين الحرص المنضبط. طيب هل أنا مهمل في هذا الحرص المنضبط بدعوة الدين، ولا أنا إيه، ولا هذا الحرص انا ملبس عليا لدرجة ان انا بقى ايه بجعله يطغى على ديني، ما احضرش دروس، ما فيش مواد علم، مشغول بمعايشي، بشتغل بما دوريتين الى اخره. بعد كده طيب انا لما بقدم لديني على حساب بعض دنياي، هل بقدم تقديم قد ايه؟ ابدأ بقى في درجات التقديم الف وبه وجيم وهو لغاية ما اوصل مع ايه اللي هو الصورة الاخيرة المختومة في الحديث والطرف اللي هي القمة، وتحسب نفسك فين انت بالضبط، وهل انت في الطرف السلبي ولا الطرف الايجابي ولا انت في الوسط. لان الحديث مش معناه انك انت ايه ترميه على بره وتقعد تقول تعيس عبد الدرهم وعبد الدينار، لا ده الناس اللي في الشارع احنا الحمد لله ربنا معافينا وانت فيه غرزان، مش دول طرفين بينهم وسطه. احنا قلنا طريقه الشريعه في الكتاب او في السنه الاتيان بالطرفين ثم ايه بينهما الوسطه للعبد ينظر ويتفكر اين هو، هو في عباد الرحمن ولا الذين هم في سقر؟ طب لا نفسه في دول ولا في دول، امال هو فين بالضبط؟ يحسب بقى تفهم؟ يعملها كده. هو ده المتفكر، هو ده ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقي ده عمال يحسبها ازاي؟ نحادي في شوك، نحادي في ميه، نحادي في كذا، ونحادي في جرف، لحد يقع، مش كده؟ مش المتقي بيعمل كده؟ فانت بتعملها ادي التقوى. التقوى دي بتعملها انت حسيا كده، حسيا زي ما عمر لما جه فسرها بيقول له ايه التقوى؟ قال رايت ان كنت في طريق به شوك ماذا انت صانع؟ قال شمرت ثوبي حتى لا يتعلق به شيء من الشوك. قال هكذا التقوى. ترجم له المعنى بالايه؟ بالحسي. انت برضه نفس الحكايه، انت ماشي في طريق فيه برضه ايه؟ غرقه وقعه وشوك ومجاري وجرف ونهر وحته سليمه، شو بقى؟ لكن انت تبقى ماشي وغرقان وفاكر نفسك انك ايه وده الضلال، اعوذ بالله من الخذلان. حتى تبقى غرقان بس رطوبة الماء ايه مريحاك، فتقول ايه لا ده انا كده في الامان. ليه؟ لانك لا تتقي، انت اساسا مش ما عندكش تقوى، يعني ما عندكش الحسابات اين اسير واين لا اسير. وإلا التقي، ما هو الكافر بيتقي بس بيتقي الايه الجنة، تفهم ولا لا؟ الكافر يتقي لكنه يتقي الجنة، والمؤمن يتقي لكنه يتقي النار، مفهوم؟ وهو طائر الشعر شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالأدهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدمه هو بالجر صفة ثانية لعبده. طبعا الجزئية دي اللي هو أشعث دي انت ممكن تقودها كده من باب انها كلمة، لكن ده تعطيك ان على قدر ما يعطي العبد من دنياه لربه، على قدر يعني الجمع بين الدنيا والدين امر ايه محال، محال مش صعب. يعني ايه الجمع اللي اقصده عشان بس تبقى فاهمين؟ يعني دلوقتي في نفس اللحظة دي، في نفس الدقيقة دي، في نفس الزمن ده، اعمل دنيا او اعمل دين مع بعض، اعملهم الاثنين مع بعض، هذا محال، صح؟ محال. كل ان ربنا يتفضل عليك ويجعل امرك من الدنيا مباح، معفو عنه، مأذون فيه. كل ان انت بنيتك الوقت اللي راح ده من الدنيا لا تؤاخذ عليه، ويكتب لك في اجرك فيما يترتب عليه من طاعة. لان اللي يقول لي انا حاكل عشان اتقوى لعبادة الله ويقعد يحس، وبعد كده فيش عبادة ربنا، يبقى تقوى على ايه؟ يبقى مش هيظهر حقيقة النية ويأخذ أجر على النية إلا لما يقع عبادة الله صحيح. زي اللي مولي بتكسب عشان عين المسلمين، وبعد ما يتكسب يكوش وما يعينش حد، يبقى النية مالها؟ كالدجل كالدجل. امتى هيبقى صحيحة؟ لما يقع الفعل على وجهه المنضبط. لكن المهم ان في حقيقة الامر لا يستحيل الجمع بين ايه، لان الدنيا ملعونة بنص الحديث. وطريق الآخرة واستثنى من اللعن طلب الآخرة، يبقى لا يجتمع الايه الملعون وغير الملعون في أن واحد، مش كده؟ الضدان والضدان لا يجتمعان، مفهوم؟ ادي معنى الدنيا والدين. لكن تقول لي انا ممكن اشتغل واكل عيش واصلي، ده مش جمع بين الدنيا والدين، ده انك اقمت القضية بحيث انك سعيت في المباح واقمت الواجبات. لكن انا اقول ان الانسان يبقى في وقته ساعة ما بيدق يبقى بيعمل طاعة وبيعمل دنيا، ساعة ما بيأكل، ساعة ما بيشرب، ساعة ما بيعمل، ساعة قود ان يكون ان قلنا انه بالنية يفعل، يبقى ده ايه؟ يعني مثلا ايه ان واحد يقول لي طب ما الحديث ارأيت انه وضعته في حرام جعل في الجماع اجر، طب الرجل ده بعد ما بيجمع بيروح يزني، يبقى ملوش ايه اجر. لكن امتى يبقى ليه اجر؟ هو نفسه في الاتيان نفسه ليس فيه اجر، انما الاجر لا، انما الاجر هو نية اتقاء الايه المنكر، بحيث الواحد يقول والله ساعة نجي يأتي اهله يبقى عمال ايه، يعني يبقى بيسأل الله ان يكفيه بهذا الحلال عن الحرام. لكن ممكن واحد يأتي اهله من باب ايه بيتمتع بواحدة من النساء، منهم واحدة حلال ومنهم عشرة حرام، يبقى ده ايه دي قضية تانية. لا هو حتى لو مش هنقول انه اتيان اهله حرام، مش هنقول حرام انه اتيان اهله، لكن ده مش دخل في القضية دي اطلاق، واضح؟ يبقى لازم تفهم الجزئية دي، وهو انه الجمع بين الدنيا والدين امر. فهنا لما قال اشعث الرجل ده عايز يكون في الدين الى تمامه، يريد ان يكون في الدين تمام، ما هو دي زيادة الايمان، زيادة ده كمان ايه ده كمال الكمال، كمال الكمال، لان الكمال الواجب يترتب عليه ما ايه حسنة وسيئة، وكمال الكمال يترتب عليه حسنة بس، مفهوم؟ يعني انت لما تيجي تزكي يبقى كده انت ايه عفيت نفسك من الاسم، ولما تصدق يبقى انت ايه زودت الاجر، مفهومة؟ لما تزكي يبقى عفيت نفسك من الايه من الاسم، واضح؟ لما تصدق يبقى ايه زيادة في الاجر، زيادة في الاجر، يبقى الصدقة كمال الكمال اللي هو الكمال المندوب، ده في الايمان. والزكاة كمال الواجب الذي يترتب عليه نقص في الايمان، مفهوم؟ نقص في الايه في الايمان، نعم. ما هو اجره انتفاء الاثم الذي يقع لمن لم يفعله، واجره نعم لكم، واجره هو طاعة لله فيما امر به، اللي هو الاجر الذي يثبت للمسلم عندما يقيم ما هو مطلوب منه. الله عز وجل وعد المتقين زي افلح ان صدق، افلح دي مالها اجر، هو ده اللي هو الاصل، الاجر اللي هو المقام الاصل اللي هو مقام الايمان اللي هو البعد عن الايه عن النار، اما الرفعة في الدرجات ما تقفش عند حد الزكاة فقط، تقفش عند حد الصلاة فقط، مفهوم؟ ليه؟ لان دي المسابقات. ان احنا عندنا سابقون وعندنا مقربون، او عندنا سابق بالخيرات ومقتصد. المقتصد ده اللي هو دفع الزكاة. دفع الزكاة، الزكاة دي عمل في ايه؟ اخذ من الاجر، اخرجه من الظالم لنفسه، اخرجه من الظالم. والصدقة عملت فيه ايه؟ دخلته فين؟ في السابق بالخيرات، مفهوم؟ فلفظ اشعث افاد ايه بقى بالنسبة لك؟ افاد بان العبد الذي يريد ان يدخر لنفسه في الاخرة من البر، فهو مخير بين امرين، اما ان ينفق من نفسه وماله لله عز وجل، واما ان يمسك. واضح؟ وبحسب الانفاق يكون الادر، حسب الانفاق يكون الادر. واضح؟ يبقى اذا انت بتحسب مع نفسك ان اشعث دي افادت بان الراجل اراد ان يدخر لنفسه في الاخرة مقام من عليا، استوجب دعاء النبي له، واستوجب ذلك النعيم المقيم اللي احنا قلنا الاثار اللي جت في ورا دي، بغض النظر عن ساعات وضعفها باعتبار ان لها شواهد في الايه؟ في الصحيحين. فاراد ان يكون من اهلها، من اهل هذا النعيم على تمامه، فايه؟ فقدم الكل. واضح؟ طبعا تقديم للكل حرم من نفسه. واضح؟ كذلك انت تقديمك، كل تقديم يعني الوقت اللي جاي الدرس ده ساب شغلانه، ساب محله، الساعة دي تكتب له في الاجر باذن الله مع الضوابط بقى. خلينا في الايه يعني بالحساب. هو اما قبل ان ياتي كان مثلا مشغول او عنده باب اخر، يبقى الساعه التي اتاها دي ترك فيها ايه؟ دنيا. يعني ما جيش يقول ايه؟ انا اقعد في الدرس واعمل حساباتي. ينفع؟ مش هينفع، لان هيبقى ايه نيته؟ يعني ساعه عمله دي هتبقى يا اما امتداد لدنيا، يا اما ساعه لاخرى. فلازم يفصلها بالنيه والعمل، لازم يفصلها بالنيه والعمل. عشان كده بنقول ان النيه ليها دور كبير جدا في الاعمال، وشرحنا الكلام ده اهو في الاخلاص والرياء. فيبقى اذا هو ساعه تقدم الساعه دي بتاعه الدرس دي، فقدها في الدنيا ولا ما فقدهاش؟ في كسب الدنيا، مش فقدها يعني ضاعت، فقدها في كسب الدنيا. لكنه هو احس ان فقدها في كسب الدنيا هيخلف بما هو خير من كسب الاخره. واضح؟ هيخلف بما هو ايه؟ خير من كسب الاخره. فاختار، فحسبها، قال انا الساعه دي لو اشتغلتها هاخد جنيه، فانا هقدمها لله. يبقى اذا ضاع عليه الجنيه، مش كده؟ ده شكلا حسابات، لكن في الحقيقه ادخر ما هو اولى منه. طيب خلي الساعه دي 2 و3 و4 و5، يبقى هيبقى الايه؟ الفقد في المقابل ايه؟ اكثر. طب خليه هو عنده في يده ثم قدمه، يعني عنده في يده ثم قدمه، يبقى ايه؟ الفقد هنا اكبر، لان دوكها مكان